قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير سورة المنافقين أعاذنا الله إياكم من النفاق وأهله. هذا سورة المنافقون، يجوز أن يقال سورة المنافقون على الحكاية، وإلا فإذا لزمنا القواعد فستكون سورة المنافقين على الإضافة. سورة المنافقون سورة مدنية، فلم يكن النفاق في مكة، إنما ظهر النفاق في المدينة. وإنما الذي كان في مكة أن الرجل كان يستخفي بدينه ويستثر بدينه، أما في المدينة فلما قويت شوكة المسلمين ودخل في الإسلام من لا يريد الإسلام رغبة في الدنيا واتقاء للسيف، ظهر آنذاك النفاق. فالنفاق لم يكن في مكة، إنما كان في المدينة. إن الذي كان يسلم في مكة كان يبتلى ويعرض للضرب وللأذى، أما في المدينة فالأمر لم يكن كذلك، بل الذي يتخلف عن الإسلام يهجر ويبغض ويحادد. فلذا ظهر النفاق في المدينة ولم يظهر في مكة. فعلى ذلك تستطيع أن تقول إجمالا إن كل الآيات التي وردت في ذكر المنافقين إنما وردت في المدينة. فما على سبيل المثال آيات سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كل هذه الآيات ستكون على ذلك مدنية، لأن النفاق لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا وكما لا يخفى عليكم أن النفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد. فهناك نفاق أيضا، إن شئت أن تقول نفاق دون نفاق، يعني في نفاق بمعنى الكفر أو هو كفر، وهناك نفاق كبيرة من الكبائر. فإذا حدث رجل وكذب أو وعد رجل وأخلف، فيه شعبة من شعب النفاق، لكنه ليس بكافر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أو أربع من كنا فيه كنا منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا عهد غدر، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر. هذا نفاق عمل، ليس نفاق اعتقاد. أما نفاق الاعتقاد فالذي يضمر في نفسه بغض هذا الدين وكراهية هذا الدين وبغض التوحيد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وبغض القرآن ويظهر خلاف ذلك، فهذا يسمى نفاق اعتقاد، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. إذ الله قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا ومعنى النفاق في الأصل الخروج، الخروج عن الدين، عن بعضه. فلذلك يقولون نفقت الدابة. ما معنى ذلك؟ خرجت روحها. ذلك يقولون، أو عفوا، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف لكي يخرج سلعته لكي تباع. فهذا المنفق سلعته، يعني الذي يقسم ليبيع السلع. وكذلك لعل معنى النفاق يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى نفق عفوا: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. ما معنى ذلك؟ أسامة بن زيد كان أسودا شديد السواد، أسامة كان أسود شديد السواد، وأبوه كان أبيض شديد البياض، فأسامة أسود. فإذا كان أسامة بنت، سيكون بنت سوداء، من الذي سيتزوجها؟ الناس سيرفضونها. فالرسول يقول: لو كان أسامة جارية، لو كان بنتا، لحلوته، اشتريت له الحلي وألبسته الحلي وكسوته، ألبسته جميل الثياب حتى أنفقه، يعني حتى ما، يعني حتى أزوجه، سوقه يمشي يعني. هذا المعنى الدارج عندنا. فهذا معنى نفق. نفق ستجدني كاسدا، بل أنت نافق. كاسدا يعني باير، لكن نافق معنى سوقك ماشي، سوقك ماشي باللغة العامية المعروفة. فهذا تفصيل عن النفاق ومعنى نفق. ولعل من معناها نفق إذا خرج، النفق يخرجك من مكان إلى مكان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني المنافقون كانوا يأتون الرسول يقولون له نشهد إنك لرسول الله. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. لست في حاجة إلى شهادة هؤلاء، وإن كانوا صادقين في شهادتهم هنا، لكن في صادقين في تلفظهم بألسنتهم، لكن قلوبهم كاذبة. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن الممكن إذن أن يتكلم شخص ويكون صادقا في لسانه، لكن قلبه قلب فاجر كذاب، قلب فاجر كذاب. فقولهم نشهد إنك لرسول الله ظاهره الصحة، لكن باطنه أنهم كذبة، لا يزعنون ولا تقر قلوبهم بذلك. قال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان قولهم والله كثرة الأيمان، فاتخذوا أيمانهم جنة بمعنى وقاية، يتقون بها السيف، يتقون بها سخط رسول الله. فدوما يحلفون: والله إننا كذا، والله إننا نحبك، والله نشهد إنك لرسول الله. أيمان متوالية، وهم في أيمانهم كذبة، إنما يقسمون لدرء المفاسد التي قد تلحق بهم. فقوله اتخذوا أيمانهم جنة، الجنة في الأصل ما يستجن به الشخص. مثلا إذا قلت سأستجن بهذه، أستجن بهذه يعني أدفع عن نفسي الأذى بهذه، السهام إذا أتت تصدها. ومنه قيل للجنة جنة، لماذا جنة؟ قالوا أشجارها الكثيرة الملتفة تجن من يدخلها، بمعنى تخفي من يدخلها من كثرة ثمارها وأوراقها، كأنها تخفي من يدخلها، لا يعني جنة الآخرة، إنما عموما كتعريف الجنة. فاتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية، أي وقاية. فكان أهل النفاق يكثرون من الأيمان حتى يتستروا بها، فلذا لا يستحب لنا الإكثار من الأيمان، لأن الإكثار من الأيمان من غير فائدة من شعار المنافقين، بل ومن شعار الكفار. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. فالحلاف هو كثير الحلف، الحلاف هو كثير الحلف. وهنا في أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت أيمانه قليلة، لذا قال فيه القائل: قليل الألايا حافظ ليمينه. قليل الألايا بمعنى قليل الأيمان، حافظ ليمينه، وإن صدرت منه الألية برت، يعني إن أقسم نفذ الشيء الذي أقسم عليه. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برت. هذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه. إذن نستفيد أننا نقلل الأيمان قدر الاستطاع، لكن أحيانا نحتاج إلى اليمين، نحتاج إلى اليمين، أحيانا نحتاج إلى اليمين حتى دون أن يطلب منا. فإذا احتجنا إليه أو دعت إليه ضرورة فعلنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دون أن يطلب منه اليمين: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهنا لم يطلب من رسول الله القسم، ولكن حلف لعلة أن الحكم عام يخص، لا يختص به، لا تختص به المرأة السارقة، إنما أي شخص يسرق تقطع يده وإن كانت فاطمة بنت رسول الله. فحلف لتثبيت الحكم دون أن يطلب منه اليمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بن زيد: فكره ناس إمرة أسامة وطعنوا فيه، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لمن أحب الناس إلي وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي، دون أن يطلب من رسول الله القسم. فإذا احتاج الشخص للقسم لتأكيد معنى جاز له، لكن لا يكن من عادتك أن تكسر الأيمان. قال تعالى في شأن المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كيف صدوا عن سبيل الله بالأيمان؟ إذا جاء لبعض العوام شخص يقول: أقسم بالله، أقسم بالله أنني مؤمن وأنني بحب رسول الله، وحلف المؤمن بسجيته يصدق هذا الشخص، وبعد ذلك يطعن في الدين وينفر عن الدين، فينفر الشخص عن الدين لكونه واثق في من؟ في هذا الحالف. وكان من أول من أقسم هذا اليمين الكاذب إبليس اللعين، خدع أبانا آدم بهذا، وخدع أمنا حواء بهذا. تعال يا آدم، ربك نهاك عن هذه الشجرة، تعرف لماذا نهاك؟ نهاك لأنك إذا أكلت لن يستطيع أن يخرجك، ولا أحد أبدا يخرجك من الجنة، ولن يستطيع أن يميتك، ولن يستطيع أحد أن يميتك أبدا. لا تصدقني، أقسم بالله على ذلك. الشيطان كده قال: أقسم بالله على ذلك، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فأبونا آدم لم يكن يتوقع أن أحدا ما سيقسم يمينا كاذبة بالله. قال تعالى فدلاهما بغرور فأكلا منها، وقع في المعصية بسبب يمين كاذبة. فولم إبليس لما أقسم بالله ورط من؟ ورط أبانا آدم عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن تأتي تقول له تعال نصلي في محاضرة، يقول لك لا ما فيش نظرة محاضرة اليوم، ما فيش محاضرة. قل يا أخي تعال أنا سمع أن فيه درس، لك أقسم بالله ما في درس، تعال. فأنت تصدق فتصرف عن الطاعة بسبب يمين كذب على هذا فقس. فكما قال تعالى في شأن أهل النفاق لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فلا تفرح بالكثرة، قد يكون في الكثرة واحد مفسد يدمر عليكم عملكم، يدمر عليكم عملكم، يثير القلاقل في صفوفكم. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في غزوة أحد، جعل الرماة على جبل الرماة، وأوقف هذا وأوقف ذاك كلا في مكانه. فجأة رتبت الأمور، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول ينسحب بثلث الجيش. بلا شك أن هذا يحدث خللا، أنت الآن في معركة تريد أن تصدر هذا في هذا الموقع لمقاومة هذا سد هذا الجانب عليك. فجأة وبعد أن رتبت الأمور إذا بعبد الله بن أبي ينسحب بثلث الجيش. قال تعالى قد اختلف المسلمون في شأنه بعد الغزوة، نقتله ماذا نصنع، ماذا نصنع به وبأصحابه. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. الله ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع الرسول بسبب كسبهم. فقد يكون وجود منافق في الصف المؤمن يرجف، يثير القلاقل، يثير الفتن، يخوف الناس. فلذا يجب نحن في أوساطنا أن ننتبه وأن نتفطن لهذا. علينا أن نطمئن الناس، نذهب عنهم الخوف، نذكرهم بالله، نذكرهم بقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نذكرهم بالاستقامة على أمر الله، وأن الاستقامة سبب في النصر. وكما قال تعالى محذرا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى في شأن أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا، ذلك سبب صدهم عن سبيل الله، آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا. قالوا في أول النهار كما قالت اليهود هذا الدين دين طيب وجميل سندخل فيه، في المساء قالوا لا لا اكتشفنا أن الدين هذا فيه خلل، نحن دخلنا معتقدين أنه دين صحيح وجدنا فيه خللا، فينصرفون عن الدين فيتسببون في انصراف أقوام آخرين مع من هذا الدين. كما قال تعالى في شأن اليهود وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، أظهر إسلامك في الصباح وفي المساء قل لا هذا الدين أنا دخلته معتقد أنه دين صحيح، الآن تبين لي أنه دين غير صحيح، فيسببون انصراف الناس عن هذا الدين. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ختم عليها فلم يعد يصل إليها الخير. فإذا كان القلب في أكنة وكان العمى على الأبصار، العمى عن الحق، والأذان فيها صمم، كيف يصل الخير إلى القلوب إذن؟ قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كانوا طوالا وعلى درجة عالية من الجمال والحسن، جميل أبيض طويل. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لا تغتر إذن بالأجسام، لأن أهل النفاق كانت أجسامهم فارهة وعلى درجة من الحسن والجمال. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أنت تظن جميل وطويل وأبيض ومحترم، تسمع كلامه تكاد أن تبزق في وجهه من كلامه القبيح الذي يقوله في شأن الدين وفي شأن رب العالمين. يعني كما قال القائل: ترى الرجل السمين، ترى الرجل النحيف فتزدريه، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. هكذا يقول. فكم من شخص منظره لا تلتفت إليه، لكن عند الاحتياج إليه تجده عونا على كل خير. وآخر منظره يعجبك، لكن إذا جد الجد لا تراه بجوارك ولا تراه ثابتا على قرار ولا على حال. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فاستفيد من الآيات أن الشخص لا ينظر أصالة إلى المنظر البهيج، إلى صور الأشخاص وأجساد الأشخاص، إنما ينظر إلى أعمالهم التي تصدر منهم، إلى أقوالهم الطيبة التي تصدر منهم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، توقيرا لهم لما لهم من المنظر الحسن. إذا تكلموا تريد أن تسمع ماذا يقول هؤلاء، فإذا سمعت قولهم وجدت شخصا كما يقول العامة، شخص خايب لا يدري كيف يتكلم ولا يفهم. قال تعالى: كأنهم خشب مسندة. تعرف الخشب المسنودة على الجدار، يعني أنهم صور بلا قلوب، صور بلا قلوب تعي وتفهم. يحسبون كل صيحة عليهم. كلما نزلت آية في القرآن فيها وعيد نزلوها على أنفسهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ظنوها عليهم. كما يقول العامة في المثل الدارج، يقول ماذا؟ إلا على رأس بطح يحسس عليه، كما يقولون. أنت حين تلقي محاضرة، وفي المحاضرة لا نتعرض لأحد، إنما نقول مثلا: كان في شخص عاقل أمه، وربنا سبحانه ابتلاه بابتلاء شديد. لم نقصد أي شخص، إنما في واحد جالس يخرج بعد الخطبة يقول: أنت بتقول علي ليه؟ اللي بلغك عني؟ يعني ما أعرفك، ولا تكلمت في شأنك بأي كلام، لا أعرفك ولا أعرف مشكلتك، قل لا إلا أنت تتكلم علي. فيكون هو عاقل أمه ويؤذيها وحل به بلاء، فيظن أن كل كلام إنما هو ينزل عليه. يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. في الآية جواز أخذ الحذر، في الآية مشروعية أخذ الحذر من أهل النفاق، احذرهم، لأن الله أمر بذلك، قال: هم العدو فاحذرهم. ممكن تتكلم أمامه بكلام ينقل عنك على الوجه الذي لا تريد. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. يؤفك يعني يصرف، أن معناه من أي وجه، فقوله أن يؤفكون من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، هز الرؤوس ولووها، كان يقول اذهب يا أخي لا حاجة لنا، يهز رأسه، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعرضون إعراض المتكبر المتعالي على الحق. فيقول تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نحوها في التنزيل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالرسول لما نزلت الآية وجاء عبد الله بن أبي بن سلول، قل تعالى يا رسول الله صل على أبي واستغفر له يا رسول الله وألبسه ثوبك لعل الله أن يتوب عليه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وألبسه ثوبه، كفنه فيه واستغفر له. وعمر جاء يقول يا رسول الله كيف تستغفر له وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعدد ما فعله ابن أبي. قال أخر عني يا ابن الخطاب إني خيرت فاخترت، يعني أن الله قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فأنا اخترت أن أستغفر لهم، إلى أن نزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سواء عليهم أي يستوي عندهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، الاستغفار من عدمه، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا شعار رفعه الكفار الملاحدة الآن، يقولون جوعوا الأمم لتنصرف عن الدين، جوعوهم لينصرفوا عن الدين، اشغلوا الناس بالفقر بالمجاعات حتى يفكروا في لقمة العيش ومن ثم ينصرفوا عن الدين. وهذا الذي سلكه الشيعيون الملاحدة وأتبعهم من الاشتراكيين، ساروا على هذه المبادئ تجويع الشعوب كي تنصرف عن الدين. فهذا التجويع قد يصرف الشخص أيضا عن الدين إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى، فينشغل الشخص برغيف العيش وغلاء سعر البطاطس ويخرج يضيع الأوقات والساعات للحصول على البنزين، الحصول على لقمة العيش، وتقف توابير كما كان يحدث في الدول الشيوعية والدول الاشتراكية، أي شيء تحتاج إليه طابور لازم تقف في الطابور، حتى أحيانا كانوا في بعض الدول الشيوعية المجاورة اللي كانت عربية وأصبحت شيوعية أو سلكت هذا المسلك الرديء، تقف تشتري نعل من الجمعية الاستهلاكية يرمي لك نعل، ممكن تجي فردة كبيرة فردة صغيرة، ما ليس لك أن تعترض، اللي يعترض الحبس. حتى قال أحدهم الذين ابتلوا بهذا ذهبنا نشتري الدقيق، كل واحد 5 كيلو دقيق في الأسبوع ولا في كم يوم كان معروف، 5 كيلو دقيق أو 3 كيلو دقيق كل مدة، فذهبت وجدت الطابور طويل، المهم اعترضت، أخذني الشرطي ونزل بي إلى المخزن أسفل ووضع رأسي في شكارة الدقيق، فخرجت قال إياك أن تمسح عن رأسك الدقيق إلا إذا روحت البيت، روعت البيت لزوجتي والدقيق ملأ رأسي ووجهي. قالت زوجتي: ما الذي حدث لك؟ قلت لها: أحمد الله إنك ما طلبتي الشطة. كان زمان عيني خربانة الآن من الشطة. وحكى لها القصة. فهكذا الاشتراكية، مبدأ الذي يسمى الاشتراكية، وهكذا الدول الشيوعية تعتقد وتعتنق مبدأ تجويع الناس لصرفهم عن الدين. وحتى بعض الدول الغنية بدأت تسلك هذا، تراهم يلقون ملايين الأطنان من القمح في البحار وهناك بلاد فيها مجاعات. فمبدأ تجويع الشعوب لصرفها عن الدين مبدأ شهير سلكه أهل النفاق. قالوا: أهل الصفة الموجودين عند محمد هؤلاء في المسجد، خلهم يخرجوا يشتغلوا، يتركوا العبادة، يتركوا العلم، يتركوا الإيمان الذي هم فيه، ودور على شغلة اشتغل. فهذا المبدأ مبدأ قديم، والمبدأ الذي سمعتموه من قبل قولهم: اعتنقوا الأديان لتخربوها، اعتنقوا الأديان لتخربوها. فادخل، يقول لك ادخل الإسلام. فإذا كان اسمك مسلم، اسمك محمد، اسمك أحمد، وخربت في الدين وطعنت فيه، استمع إليك على أنك من أهل هذا الدين. لكن لو كنت نصرانيا أو كنت يهوديا، الناس يقولون يهودي شانئ على الإسلام، يهودي حاقد، نصراني حاقد. لكن إن كنت مسلما لن يقولوا هذا في شأنك. فمبادئ ثوابت يسلكها أهل الكفر وأهل النفاق لصرف الناس عن دينهم، منها ما بين في هذه الصورة: الأيمان الكاذبة التي تتخذ شعارا، كما كان هتلر يقول: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. قل اكذب اكذب، يعني استمر في الكذب حتى تعتقد أن ما تقوله هو الحق. مبادئ باطلة والعياذ بالله. قال لك: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، كما فعل أشعب الطماع لما أتاه صبية يرمونه بالحجارة لطمعه، كان مشهورا بالطمع. قال: يا أبناء، هذا الرجل الذي هناك يوزع أموالا حتى يصرف العيال عنه. فجرى الأولاد إلى الرجل الذي يوزع أموالا كما زعم أشعب، فقال: وما يدريني لعله حق، وجرى وراءهم كي يأخذ الأموال. هو الذي اختلق الكذبة. فمبادئ ثوابت يختلقها الكفار لصرف الناس عن دينهم، منها مثلا ما ذكر في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرق تسد، اصطلاح فرق، تصبح أنت السيد، تصبح أنت الأقوى. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. مبدأ فرق تسد، مبدأ اعتنقوا الأديان لتخربوها، مبدأ تجويع الشعوب لصرفهم عن الدين، مبدأ الكذب العمد الصراح لصرف الناس عن الدين، كلها مبادئ مسلوكة سلكها الكفار. فضلا عن المبادئ الأخرى: التهديد بالسجن والحبس والضرب والقتل والإخراج من البلاد إلى غير ذلك. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا عليهم حتى ينصرفوا عن رسول الله، ولا يستمعون إليه، ولا ينقلون دينه، ولا يتعلمون منه، ولا يجاهدون معه. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض، يتصرف فيها كيف يشاء. لا تظن أنك إذا منعت المال من الشخص التقي أنه سيضيع. خزائن كل شيء بيد الله، وممكن أن يساق رزق لك لأنك تنفق على آخرين. وإذا تخليت عن الإنفاق عن الآخرين أخذ الله المال من يديك وأعطاه للآخرين، فتصبح يدك، تصبح يدك أنت السفلى، ويد الآخرين هي العليا. قال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يفقهون. إذا كنت يا الأخ الكريم تريد رزقا من الله سبحانه وتعالى، توسل إليه بأسمائه الحسنى وبأفعاله وصفاته في هذا الباب، كأن تقول مثلا في ركوعك معظما ربك سبحانه وتعالى: يا رب أنت الرزاق ذو القوة المتين، يا رب خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، يا رب أنت الغني، يا رب يدك ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء لا ينقصها شيء، أنت الكريم، أنت الوهاب، أنت الرزاق، أنت خير الرازقين، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. مثل هذه الأشياء تتوسل بها بين يدي الدعوة: يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا وبارك لي فيه. فتذكر الأسماء الحسنى المتعلقة بهذا وصفات الله وأفعال المتعلقة بالمسألة، وتعقب بذكر طلبك الذي تطلبه. مرضت، يا رب أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفني شفاء لا يغادر سقما. يا رب يا من كشفت الضر عن أيوب بعد أن لبث به البلاء وعجز عن دوائه الأطباء، يا من قال خليله: وإذا مرضت فهو يشفيني، يا رب أذهب عني المرض، أذهب عني الألم. وهكذا كل مسألة تريدها ابحث عن أسماء لله وصفات لله توافق هذه المسألة، ومن ثم اسأل الله ما تريد. يا رب أنت تكشف الضر، أنت تجيب المضطر، أنت الفعال لما يريد. يا رب اكشف الضر عن أمة محمد وأصلح ذات بينها. فخذ من أسماء الله وصفاته وأفعاله مسائلك التي مسائل خذ توسلات توافق مسألتك. تزوجت ولم ترزق بالولد، فارحم بالزواج، ولكن دخلت بالزوجة وأنت مبسوط وفي قمة الانتعاش بالزوجة، أنت لها محب وهي لك محبة، وكلاكما مولع بالآخر، قدر الله، الدنيا لا تمشي على مراد أحد إنما مراد الله. لم تنجب، جاءت أمك تسأل بعد شهر: يا ابني البنت حامل ولا مش حامل؟ لا والله يا أم لسه، ربنا ما قدرش. الشهر الثاني: لا والله يا أم البنت لسه ما حملتش. الهم يزداد عليك وعلى زوجتك وعلى أمك. مرت ستة أشهر والزوجة لم تحمل، ازداد الهم وبدأ البحث: من طبيب أمراض النساء الذي يفهم؟ من الطبيبة التي تفهم؟ قالوا عن فلان الشهير إنه يفهم. تقع في مشاكل، لكن إذا قمت متوسلا: يا من يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ارزقني بذرية صالحة. يا من رزقت إبراهيم على الكبر بإسماعيل وإسحاق، يا من رزقت زكريا بعد أن وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا، ارزقني بذرية طيبة إنك سميع الدعاء. تتوسل بمثل هذه التوسلات بإذن الله تجاب ويستجاب دعاؤك. قال سبحانه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من سفر من غزوة مع أصحابه، فتشاجر مهاجرون مع أنصاري، فضرب المهاجري الأنصارية فتداعى الناس: يا للأنصار، وتداعى المهاجرون: يا للمهاجرين فكادت أن تحدث بينهم مقتلة فخفضهم النبي. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فنقل المقولة زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عبد الله بن أبي قال كذا وكذا. فاستدعي يا ابن أبي فقال: أنا ما قلت ذلك، وأقسم بالله أنه ما قال ذلك. فلام الناس من؟ زيد بن أرقم. الأنصار لاموا زيد بن أرقم: فضحتنا وفضحت نفسك وأثرت الوشايات وفعلت فتنا بين الناس، ولاموه لوما شديدا. فنزلت الآية الكريمة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل النبي إلى زيد بن أرقم وقال: إن الله قد صدقك يا زيد، إن الله قد صدقك يا زيد. فكانت الأنصار تفتخر به ويقولون: منا الذي وفى الله له بأذنه، صدق الله سماعه، صحح الله سماعه، منا الذي وفى الله له بأذنه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كيف الجمع بين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وبين قوله قل فلله العزة جميعا؟ العزة التي لرسول الله من إعزاز الله له، ولولا إعزاز الله له ما أعزه الله، وكذا التي للمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء لنا جميعا: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك الانشغال فأولئك هم الخاسرون. الآية من أعظم الآيات في فضل الذكر، لأن الذي ينشغل عنه يخسر، خاسر. هل الذكر الصلاة؟ هل الذكر القرآن؟ هل الذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير؟ كل ذلك مراد: استغفار، تهليل، تكبير، تمجيد، تسبيح، صلاة، تلاوة، كل هذا داخل في ذكر الله. فذكر الله شأنه عظيم. لا تلهكم أموالكم، لا تنشغلوا بأموالكم ولا بأولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا مما رزقناكم، أنفق مما رزقك الله. أخرج يا أخي منه، رزقت ألفا، أخرج يا أخي 50 جنيه، أخرج يا أخي 100 جنيه. الذي أعطاك هو الله، وهو الذي سيخلف عليك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. ولذا لا يخفى عليكم حديث اسق أرض فلان: رجل يمشي في الطريق أظلته سحابة مليئة بالماء، سمع صوتا فيها يقول: اسق أرض فلان ابن فلان، اسق أرض فلان ابن فلان. فاستغرب كيف يسمع صوت ينادي في السحابة، فتبع السحابة، مشى معها. فجاءت السحابة إلى مكان وتوقفت، وصبت ماءها كله في أرض، وإذا عند رأس الأرض رجل واقف معه المسحال فأس الجاروف يوسع الماء حتى يوسع للماء حتى يدخل. قال: ما اسمك؟ قال: لم تسألني عن اسمي؟ قال: أجبني، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. قال: أخبرني بالله عليك ماذا تصنع في أرضك؟ ماذا تصنع في ثمرتك؟ لأني سمعت الصوت اسقي أرض فلان ابن فلان لاسمك. قال: أما وقد سمعت، فإني أعمد إلى الناتج أقسمه ثلاثا: قسم للفقراء والمساكين، ثلث للفقراء والمساكين، ثلث لي ولأهل بيتي، ثلث أعيده في الأرض لتكاليف زراعتها. قال: أجل، فهذا الذي حملنا، هذا الذي كان سببا في أن نسمع قول اسق أرض فلان ابن فلان، حسن توكل على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا شيئا من الذي رزقناكم إياه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. حث على الصدقة، حث على الذكر، تحذير من الانشغال عن ذكر الله سبحانه وتعالى. حوت السورة الكريمة أمورا عظيمة، نفعنا الله إياكم بكتابه وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين.